طابت ليالي الهنا وغنى الوتر على العود. يا عود كلك غنى ومن بحر جودك جود. طابت ليالي الهنا وغنى الوتر على العود. يا عود كلك غنى ومن بحر جودك جود. اشتقنا لجلسة سمر نغم يميل هدوء. عد يا زمان الصفا داخل الحبايب عود. كمان يا بزر لرميلك حالي ومن الشباك